وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن فصل لربك فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.